شهر العسل أبو الغرام أبو الهيام أبو الدفا كله أبو الحنان أبو الأمان بنشوفه بين رمضان وصل أستاذ كبير جدا بتخلي لما الأذان يدن الكل بيصلي أستاذ كبير جدا دروسه بتخلي لما الأذان يدن الكل بيصلي العصر يتقيل والقاسر بيليل والناس بيفوق العصب بيروق والكل بيبطل كسل في شهر العسل أبو الغرام أبو الهيام أبو الدفا كله أبو الحنان أبو الأمان بنشوفه بنقول له رمضان وصل رمضان وصل رمضان وصل الله طيارة بترجع جناحاتها بتشجع بتقول له قوم قرب طيارة بترجع كل اللي متغرب جناحاتها بتشجع بتقول له قوم قرب وشوش بتضحك لك وانت سايبك لك وماشي فرحان الكسل ما هو شهر العسل أبو الغرام أبو الهيام أبو الدفا كله أبو الحنان أبو الأمان بنشوفه بنقول له رمضان وصل رمضان وصل رمضان وصل